الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه جعل هذه الأمة آخر الأمم وخير الأمم، وهم الشهود على الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال صلوات الله وسلامه عليه: الوسط العدل. فهي أمة عدول، ولذلك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن قوم نوح يأتون يوم القيامة فيسألهم الله تبارك وتعالى: هل جاءكم رسول؟ هل بلغتم؟ فيقولون: ما جاءنا من رسول. فيسأل نوح صلوات الله وسلامه عليه فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي بلغت. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال صلوات الله وسلامه عليه: عند ذلك تشهدون، أي لنوح عليه الصلاة والسلام أنه بلغ أمته، كما أخبرنا الله جل وعلا وكما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال: الوسط العدل. هذه الأمة لا شك أنها خير الأمم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل الآل وأفضل الأصحاب، وفضل الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفضل الصحابة بعضهم على بعض، فلأهل بيعة العقبة ما ليس لغيرهم، وكذا لأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان فضل عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فذكر جل وعلا فضل بعضهم على بعض، ثم بين أنه وعد الجميع جنات النعيم، والمقصود بيان أن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت اجتباء واصطفاء هذه الخلاصة من بني آدم صحابة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، السابقين ومن بعدهم من قبل الفتح ومن بعده من المهاجرين والأنصار وغيرهم. وهذا الاجتباء وهذا الاختيار ناشئ عن علم وحكمة ورحمة، كما أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق فهو منفرد بالاختيار، لا شريك له في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى منزها غيره عن مشاركته: سبحان الله وتعالى عما يشركون. إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كلها تبين مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وجاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا 1400. كل هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان والخير والتقوى، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن رضي الله تعالى عنه لا يمكن أبدا أن يموت على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه سبحانه وتعالى إلا على من علم موته على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في صحيح مسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولم يتخلف في هذه البيعة إلا رجل من المنافقين لم يبايع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض أو معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما سخط أو يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك المديح. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلبه ورضي عنه وأنزل السكينة عليه فلا يحل لأحد التوقف في أمره أو الشك فيه. وهذا في الفصل الجزء الرابع صفحة 48 و100، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول صفحة 270 و500. وقال جل ذكره: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء المهاجرون يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يبتغون فضلا من ربهم سبحانه وتعالى، ويبتغون الرضوان منه جل وعلا، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول الفقراء المهاجرون، والقسم الثاني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم. وما أحسن ما استنبطه الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية، أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، أي القسم الثالث. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث أو على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين، إلى قوله ورضوانا، فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، قال مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يقول: أن تستغفروا لهم. وذكره شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول في صفحة 74 و500. وقال جل ذكره في كتابه العزيز: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين ويثني عليهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأحاديث وتوجد آيات أخرى، ولكن بما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، عفوا، قول ابن عباس رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي بالي آية نسيت أن أذكرها، وهي قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقوله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح والذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح، وإن كانوا لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا فإن الله جل وعلا ذكر أن الجميع قد وعدهم الحسنى سبحانه وتعالى. وقال جل ذكره: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي نار جهنم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما تكلم في حاطب ابن أبي بلتعة: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت لأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه من حديث عمران أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وكذلك جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من هذه الآيات والأحاديث التي ذكرناها يظهر لنا أن الله سبحانه وتعالى زكى ظاهر المؤمنين، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزكى بواطنهم. فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق، ومنها قوله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومعها زكاها سبحانه وتعالى، فأذهب عنهم ما يزعمه البعض من النفاق، فقال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال: يحبون من هاجر إليهم، وقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لا شك أن هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى كل هذا المدح، ومدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أبدا أن يكونوا بعد ذلك من المرتدين أو يكونوا من المنافقين. ولو سألت الآن عاقلا فقلت له: هل للحجر الأسود فضيلة؟ فقال: نعم، فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بيديه الشريفتين، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قبله بفمه الطاهر، فيكفيه ذلك شرفا. وكذلك ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فضيلتها؟ قالوا: فضيلتها أنها مست جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالله عليكم بمن صحبه وجالسه وصلى خلفه وربما عانقه يوما أو دافع عنه بنفسه وأهله وماله؟ هؤلاء عند علماء الشيعة بهائم ومنافقون ومرتدون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما يدل على فضلهم، منه أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إننا عندما نقول بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نطلق العدالة ولا نريد منها العصمة، وإنما نريد منها أنهم عدول في نقلهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي نقلهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال اللكنوي رحمه الله تعالى: وقد تطلق العدالة على التجنب عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، وهذا المعنى هو مراد المحدثين من قولهم: الصحابة عدول. وقال السخاوي: قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث

ليست عداوتها فينا بضائرة، لا، بل لها وعليها الشين والضرر، لا يستطيع شفاء نفس فيشفيها من الروافض إلا الحية الذكر. ما زال يضربها بالذل خالقها حتى تطاير عن أفحاصها الشعر. داوي الروافض بالإذلال، إن لها داء الجنون إذا هاجت بها المرر. ضلوا السبيل أضل الله سعيهم، بئس العصابة إن قلوا وإن كثروا. لا بارك الله فيهم، لا ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن الروافض في عدالتهم، وماذا وراء ذلك؟ عندما يطرح علماء الشيعة الاثني عشرية موضوع عدالة الصحابة، فإنهم لا يريدون أعرابيا أسلم ولم يذكر في كتب الحديث، ولا يريدون الغامدية التي زنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابت، لا يريدون هؤلاء، ولكنهم يريدون كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وهلم جرا، يريدون تمهيد الطريق لضرب هؤلاء الأعلام بكسر حاجز العدالة، فحين يتحطم الجدار ويجوز الطعن في صحابي من هؤلاء الكرام، يصبح الطعن بأبرز الصحابة وأكثرهم ثقلا أمرا سهلا للغاية، وبالذات إذا جاء هذا الطعن وهذا الشتم والتنقص تحت مسمى الاعتدال أو الموضوعية والمنهجية العلمية. لو نظرنا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأنا أخاطب عقلاء الشيعة، أقول لو كتب الله سبحانه وتعالى أن يريكم رجلا قياديا، قد أتاه الله سبحانه وتعالى من الصلاح والتقوى والإيمان ما فيه خير وبركة، ثم علمنا أن هذا الرجل يتولى أناسا بعضهم مؤمن وبعضهم منافق، وأنه لفضل الله عليه يعرف أهل النفاق من لحن قولهم، ثم علمنا أن ذلك الرجل الصالح قد ترك أهل الصلاح وابتعد عنهم واختار أهل النفاق وأعطاهم المناصب القيادية وسودهم على الناس في حياته، وعلمنا كذلك أنه لم يكتفي بذلك بل قربهم إليه فصاهرهم وتزوج منهم وزوجهم بناته. إن الشيعة الاثني عشرية يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صاهر منافقين أمثال أبي بكر وعمر وأبي سفيان، وزوج ابنتيه إلى منافق وهو عثمان، وتزوج منافقات وهن وهما عائشة وحفصة، اللتان سميتا في كتاب الله تبارك وتعالى بأمهات المؤمنين في قوله وأزواجه أمهاتهم، وتولى غيرهم من الصحابة، فأعطى خالد بن الوليد وعمر بن العاص قيادة الجيش لما أسلم، وهكذا دواليك يأتي المنافقون ويقربون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا أن نسأل، هل أخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج من عائشة؟ هل أخطأ في اختيار رفيق دربه إلى المدينة وفي الغار؟ هل أخطأ في مصاهرة عمر ومصاهرة عثمان؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن جلساء السوء وزوجة السوء ثم يختار هو أهل النفاق وأهل الردة والضلال فيكونون أقرب الناس إليه؟ أين العصمة؟ إن الشيعة يزكون الرجل بمجرد أنه رأى الإمام الحجة، أفلا يزكى هؤلاء بأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجوا من بناته وزوجهم وتزوج من بناتهم؟ صلوات الله وسلامه عليه، لو قيل لأي شيعي الآن أترضى أن تكون امرأة لك كمثل عائشة؟ لقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنه يرضى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه لا يعيب الإنسان أبدا أن يفكر بهدوء، وأن يحكم عقله وقلبه، وأن ينظر في آيات كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى وحيدا بعيدا عن الناس جميعا، يصلي ركعتين ويسأل الله جل وعلا صادقا من قلبه أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويبتعد عن البطانة التي يقودها التعصب والهوى، والتي إنما تقول ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عناد وكبر والعياذ بالله. جاء عن الإمام الصادق رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة، وهذا في البحار بالجزء 72 في صفحة 90. أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة. ما أثر هذه الكلمات في نفسك وأنت ترى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قفص الاتهام؟ وليته كان اتهاما فحسب، بل هو اتهام بالكفر والردة والنفاق والعياذ بالله. الرجل الذي أنار الله به بصائر الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يبقي على ذمته عائشة وحفصة، ويصاهر أبا بكر وعمر، ويزوج ابنتيه لعثمان، ويكون طلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة من أخص أصحابه وأكثرهم قربا إليه، وهم كما يزعم الشيعة الاثنى عشرية أهل ردة ونفاق، أو على الأقل أهل فسوق؟ لعل قائلا أن يقول: هذا نوح ولوط عليهما السلام، قال الله عن زوجتيهما: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فلما لا تخون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: إن الله سبحانه وتعالى نزه نوحا ولوطا عن هاتين المرأتين في حياتهما، فشهد هذان النبيان الكريمان عقاب الله لتينك المرأتين، وطهرهما الله سبحانه وتعالى منهما. فتبين من ذلك أنه لو كان في زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب تنزيه رسول الله عنها أو التبرؤ منها لحصل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين: ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ إن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى: لا يبسط لسانه فيهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. لماذا نتشدد عندما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء؟ نقول: إنه يترتب على القول بكفر وارتداد معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فسقهم إلا نفرا يسيرا يترتب على ذلك الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. ثانيا، هذا القول يقتضي أن هذه الأمة والعياذ بالله شر أمة أخرجت للناس، لا كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن سابقي هذه الأمة شرارها وخيرها القرن الأول، وكان عامتهم كفارا فساقا والعياذ بالله. ثم يلزم كذلك من هذا القول أحد أمرين: إما نسبة الجهل إلى الله تعالى عما يصفون، أو العبث في هذه النصوص التي أثنى فيها الله سبحانه وتعالى على الصحابة. فإن كان الله عز وجل غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال، ومن نسب الجهل إلى الله فقد كفر. وإن كان الله عز وجل عالما أنهم سيكفرون فيكون وعدهم الحسنى ورضي عنهم عبثا، والعبث في حقه تعالى محال ولا يمكن أن يكون. ثم يتبع ذلك أنه طعن في حكمته عز وجل حيث اختار هؤلاء القوم واصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يقال: لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهودا خارقة في تربية الصحابة على مدى 23 سنة، حتى تكون بفضل الله سبحانه وتعالى المجتمع المثالي الذي تحلم به الإنسانية جمعاء، وذلك في خلقه وتضحياته وزهده وورعه وتقواه ودينه، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مرب في التاريخ. ولكن نجد أن هذا القول يفضي إلى العكس، إذ يثبت له إخفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مرب خبير مخلص لم يكن مأمورا من الله، فكيف وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الشيعة الاثني عشرية وجهوا سهامهم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكموا عليهم بالردة والضلال والانقلاب على الأعقاب، واستثنوا فئة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 3، ثم زادوا عليهم 4، فاستثنوا المقداد وأبا ذر وسلمان الفارسي، ثم زادوا بعد ذلك عمار بن ياسر وأبا ساسان وشتيرة وأبا عمرة، والثلاثة الأخيرون غير معروفين بجهاد وعلم ونشر للدعوة كما يعرف كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعل الكثيرين ممن يحضرون الآن لا يعلمون أن هل هؤلاء من الصحابة أو لا: أبو ساسان وشتيرة وأبو عمرة. كانت فئة من المنافقين مفضوحة مخزية، علم صلوات الله وسلامه عليه بعضها بعينه، وعرف البعض الآخر بالأوصاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إنهم يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين ولم يعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من المعلوم المتواتر أن المهاجرين خرجوا من مكة وغيرها إلى المدينة فرارا بدينهم، وهاجر بعضهم قبل ذلك إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان الإسلام إذ ذاك قليلا، وكان الكفار مستولين على عامة الأرض، وكانوا يؤذون، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى ما الله به عليم، وهم صابرون على الأذى متجرعون مرارة البلوى، فارقوا الأوطان، هجروا الخلان محبة في الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا إنما ذكر النفاق في السور المدنية، أما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن رمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو أغلبهم بالنفاق كما يقوله الشيعة الاثنى عشرية لا شك أن هذا من أعظم البهتان، وكذلك دعواهم عليهم بالردة من أعظم الأقوال زورا وظلما. فإن المرتد إنما يرتد لشبهة أو شهوة، ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى، فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام كيف يكون إيمانهم بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه. وجريمتهم التي لا تغتفر هي أخذ الخلافة من علي كما يزعم الشيعة الاثنى عشرية. وإذا جئت تناظرهم في هذا لا تجد عندهم من الأدلة ما يثبت أن الخلافة لعلي قبل غيره بل دون غيره إلا ما كان من أولاده، فهي دعاوى باطلة في ردة هؤلاء الصحابة. وكل الجريمة التي فعلوها هي أخذ الخلافة من علي. ولذلك ذكر نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، ذكر أن الشيطان يأتي يوم القيامة وقد غل بسبعين غلا، ويأتي رجل قد غل بمئة وعشرين غلا، فيقول له الشيطان ويحك ماذا صنعت في حياتك؟ فيقول عمر ما صنعت إلا إني أخذت الخلافة من علي. هكذا يزعمون أن عمر يغل بمئة وعشرين غل لجريمة عظيمة لا تغتفر ألا وهي أخذ الخلافة من علي. فهل يستنكر الشيعة على أهل السنة إثبات العدالة في الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين يشنعون عليهم أشد التشنيع ويعدون القول بعدالتهم تقديسا لا يستحقونه؟ هم الذين تركوا المال والأولاد، قاتلوا جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الرجل منهم قومه وعشيرته، منهم من قاتل أباه وأخاه أو ابنه واسترخص دمه من أجل رفعة هذا الدين ونصرة هذا الرسول، ولا يخاف في ذلك لومة لائم أو كلمة من عائب. فلا يمكن أبدا أن نجعل أبا بكر وعمر وخالدا وغيرهم ممن نصر الله ورسوله كمن أظهر الردة وحارب الإسلام والمسلمين كأمثال مسيلمة وطلحة طليحة الأسدي والأسود العنسي وسجاحا وغير أولئك القوم من الذين ارتدوا على أدبارهم. ثم ما الذي سيجنيه الصحابة إنهم سلموا الخلافة لأبي بكر بدلا من علي بن أبي طالب؟ أهي الأموال؟ هم تركوا أموالهم وأهليهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم في سبيل الله، بل وأنفقوا كل ما ملكوه في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيريدون المكانة الاجتماعية؟ فما الذي تغير في خلافة أبي بكر حتى يبيع الرجل منهم دينه ويشتري في المقابل تلك المكانة الاجتماعية في مجتمع يرى التقوى ميزانا لعلو الشخص أو دونه؟ هذه قريش بعزتها وجبروتها تحاول أن تغري الناس أن يتركوا هذا الدين إما ترغيبا وإما ترهيبا. لم تستطع أن تزحزح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقفهم، بل زادت في ثباتهم وإيمانهم. فما الذي تغير اليوم حتى تستطيع ثقيفة بني ساعدة الصغيرة في مكانها، الصغيرة في حضورها، الصغيرة في وقتها، كيف استطاعت أن تغير هؤلاء الرجال، هؤلاء الذين نصروا الله ورسوله، انقلبوا 180 درجة رأسا على عقب لأي شيء؟ لا شيء. لماذا لم يسلموا الخلافة لعلي وسلموها لأبي بكر لن تجد إجابة مقنعة ولو كنت تريد أن تسلي بها نفسك. لقد كانت هذه الفئة المؤمنة تفرق بين الخلافة وبين الارتباط العاطفي مع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الذين تنعتهم الكتب بالردة والانقلاب على أعقاب في حادثة السقيفة، هؤلاء هم الذين يثني عليهم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنا أذكر هذه الروايات من كتب الشيعة. هذا علي بن أبي طالب يخاطب عمر بن الخطاب كما في نهج البلاغة في الخطبة رقم 34، يقول علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب لما استشاره في غزو الروم أي يريد أن يذهب بنفسه، فقال له علي: إنك متى سرت إلى هذا العدو بنفسك فتلقاهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين. ويخاطبه أيضا قائلا: فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولون هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. وهذا في نهج البلاغة أيضا في خطبة رقم 46. ويقول كذلك مادحا له: لله بلاء فلان، وفي رواية بلاد فلان، فلقد قوم الأود وداوى العمد. قوم الأود يعني الإعوجاج، لقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة وذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي. وهذا في خطبة رقم 28. أمثل هذا يغل ب120 غل ويغل إبليس ب70 غلة؟ وكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه، أعني عليا، يقول وهو يصور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء الثواب. وهو كذلك يتحسر على فراقهم ويرثيهم بعد موتهم كحال أي محب فارق من يحب، فيقول: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه، وقرأوا القرآن فأحكموه، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. وهذا في نهج البلاغة صفحة 82. وهذا صاحب البحار في الجزء 22 يروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى، يقولها 7 لمن لم يرني وآمن بي. وكذلك عن أبي عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,800 من المدينة، و2,000 من أهل مكة، و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. ويقولون: ارتد الصحابة كلهم إلا 7. وهذا الصادق عن آبائه عن علي قال: أوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حدثا ولم يؤوا محدثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. كل هذا في بحار الأنوار في الجزء 22 صفحة 535. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون. وهذا في صفحة 309. وكذلك يقول علي رضي الله عنه: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه مجاهدا. وهذا في نهج البلاغة صفحة 62. ولذلك يقول محمد حسين كاشف الغطاء معترفا بهذا، قال عن علي: وحين رأى أن الخليفتين أعني الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثر ولم يستبد، بايع وسالم. وهذا في أصل الشيعة وأصولها صفحة 23 و100. وهذا الإمام علي بن الحسين زين العابدين، جاءه رجل فقال له: إني أبغض فلانا وفلانا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الإمام زين العابدين، قال الله تعالى: وزين العابدين هو الإمام الرابع عند الشيعة الاثنى عشرين من الأئمة الاثنى عشر. فقال له، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال الإمام زين العابدين: أأنت من هؤلاء؟ قال الرجل: لا، لأنه يعرف أنها نزلت في المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال له الإمام: أأنت من هؤلاء؟ فقال الرجل: لا، لأنه يعلم أن هذه الآية إنما نزلت في الأنصار. ثم قال له الإمام زين العابدين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال له زين العابدين: أأنت من هؤلاء؟ قال: أرجو ذلك. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. وهذا في كشف الغمة في الجزء الثاني صفحة 78. وهذا الكليني يروي في كتابه الكافي أن منصور بن حازم قال لأبي عبد الله جعفر الصادق: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر. قال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوه. قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ قال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. وهذا في أصول الكافي في الجزء الأول صفحة 52. وهذا أبو عبد الله، نعم هذه قرأناها. الآن نذكر المصاهرات التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه أم كلثوم ورقية لعثمان بن عفان، وزوج زينب للعاص بن الربيع، وكذا تزوج صلوات الله وسلامه عليه عائشة ابنة أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان. وعلي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر ابن الخطاب، وعلي كذلك تزوج أسماء بنت عميس أرملة أبي بكر الصديق، وتزوج علي من أمامة بنت العاص بن الربيع، ومحمد ابن أبي بكر الصديق هو ربيب علي، ومحمد ابن علي بن الحسين تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وكان جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول: ولدني أبو بكر مرتين، أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وأبان ابن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وسكينة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب تزوجها مصعب ابن الزبير ابن العوام، وغير ذلك كثير. وسمى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولادهم بأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علي سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، والحسن سمى ولده أبا بكر، وعلي بن الحسين سمى عمر، وموسى بن جعفر سمى عمر وعائشة، وغير ذلك كثير من المصاهرات التي تمت بينهم. وهذه أم الحسن بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن الزبير بن العوام، وكذلك رقية بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب تزوجها عمرو بن الزبير بن العوام، ومليكة بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب تزوجها جعفر بن مصعب بن الزبير، وموسى بن عمر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب تزوج عبيدة بنت الزبير ابن هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام، وجعفر ابن عمر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عروة ابن هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب تزوج من أم عمرو بنت عمرو بن الزبير ابن عروة ابن عمر ابن الزبير بن العوام، ومحمد بن عون ابن علي بن محمد ابن علي بن أبي طالب تزوج صفية بنت محمد ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام، وكذا محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن الذي يقال له النفس الزكية تزوج فاختة بنت فليح ابن محمد ابن المنذر ابن الزبير ابن العوام، والحسين الأصغر ابن علي زين العابدين تزوج بنت حمزة ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام، وغير ذلك كثير من المصاهرات التي تمت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنها عداوات مفتعلة، إذن لا عداوات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم وأرضاه. لا والله، ما ذهبوا وتزوجوا من العجم ولا نسبوهم، وإنما كانت أمة عند الحسين وأنجبت له علي بن الحسين. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن الشيعة الاثني عشرية فيهم نريد فقط أن يقف الشيعة موقفا شجاعا مما سأقوله الآن. إن من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الشيعة إنما طعنوا بهم في أشياء لم تكن منهم، وإنما هي أكاذيب وادعاءات يدعيها الشيعة عليهم. ولكن نقول لهم إن هناك من علمائكم من طعن في كتاب الله جل وعلا مدعيا وقوع التحريف والتبديل فيه، وعلى رأسهم إمامكم النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الذي يقول عن آيات القرآن الكريم إن فيه آيات سخيفة. وهذا نعمة الله الجزائري يقول إن القرآن وقع فيه التحريف كلاما ومادة وإعرابا، ويقول عدنان البحراني إن الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها فائدة كثيرة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم. ويوسف البحراني الذي يقول لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه، ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار، يعني أخبار التحريف، على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن في أخبار الشريعة كلها، كما لا يخفى. وهذا الفريق وغيرهم كثير من علماء الشيعة، ولا أريد أن أفصل كلامهم في تحريف القرآن، وإن شاء الله يكون له لقاء خاص، ولكن أقول هذا الفريق الذي تجاوز قنطرة الإسلام وذهب إلى قنطرة أخرى وهي قنطرة الكفر، نقول هذا الفريق الذي يصرح بتحريف القرآن للشيعة منهم موقف، وللشيعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف آخر يختلف تماما. إن هؤلاء الذين يقولون بالتحريف يعتذر لهم الشيعة اعتذارا عجيبا، ويقولون أخطأوا، اجتهدوا وتأولوا، لا نوافقهم على ما ذهبوا إليه. وليت شعري متى صارت مسألة حفظ كتاب الله تبارك وتعالى مناطا للاجتهاد، إنها والله الطامة الكبرى. هذا النور الطبرسي ماذا يقول عنه الميلاني؟ يقول النوري الطبرسي من كبار المحدثين، هذا الذي يقول إن القرآن فيه آيات سخيفة، يقول النور الطبرسي من كبار المحدثين: إننا نحترم الميرزا النوري، الميرزا نوري رجل من كبار علمائنا، ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شيء، ولا يجوز، وهذا حرام، إنه محدث كبير من علمائنا. ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتفر لهم شيء، وإن كان هذا الشيء أصلا لم يقع منهم. والآخر يعتذر لهم وهو الأصفهاني، يقول إن القائلين بالتحريف أوقعهم في ذلك كمال ورعهم وجمودهم على الأخبار وعدم دقتهم في أسانيدها ودلالاتها، وإلا فليس القول بالتحريف خرافة. يرد على الخوئي الذي يقول إن القول بالتحريف خرافة، يقول: وإلا فليس القول بالتحريف خرافة، إذ هي ما لا أساس له كالقصص الخيالية والأوهام المنسوجة والأحاديث المفتعلة الكاذبة، بينما لا يجد علماء الشيعة الاثني عشرية أدنى حرج في إطلاق ألفاظ الكفر والردة والنفاق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي جرم فعلوه إنهم أعطوا الخلافة لأبي بكر الصديق. أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل خطأ وخطل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعث لي هذا السؤال على البرايفت يا شيخ، يقول: يا شيخ عثمان جزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيك، ما حكم من قال بأن أم المؤمنين عائشة وحفصة نحن لا نكفرهم ولكننا ندينهم، ونحن نعرف أنهم يستخدمون التقية، ولكن ما حكمهم؟ يقول: ما حكم من قال أننا لا نكفر عائشة وحفصة ولكن ندينهم؟ تفضل يا شيخ عثمان. لكن بشكل مختصر، إذا كان يطعن في عائشة وحفصة في دينهما أو في عرضهما فهذا كفر. إذا كان يكفرهما، من كفر مسلم فقد كفر، وهاتان شهد الله لهما بالإسلام والموت عليه، لأنهما زوجتان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان يعني يطعن فيهما في أخلاقهما أو غير ذلك، يعني لا أقصد أخلاقهما يعني العفة، لكن يعني كذب أو ما شابه، يتهمها بكذب أو يتهمها بخيانة أمانة أو يتهمها مثلا بغيبة أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا فسق وفجور. ولكن كما قلت سيأتي ذكر هذا بالتفصيل بحول الله وقوته. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك زين. حيا الله الشيخ عثمان، بارك الله فيه ونفع به بإذن الله. سؤالي بالنسبة للشيخ، بالنسبة للتكفير الاثنى عشرية، يعني سمعنا كثير الدكتور عصام صوتي قطع. طيب كويس. يعني قلت أنك يعني لا تكفر إثناء الشريف الإسلام مرة يعني بالنسبة لأسماء الله والصفات. شيخنا لو توضح لنا بارك الله فيك عطلوها، وبالنسبة للقرآن قالوا أنه محرف يعني، وكان لهم يعني مع الصحابة يعني موقف مخزي، كفر الصحابة ولعنوهم وأيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدري يعني ما هو حظهم من الإسلام بارك الله فيك شيخ. لكن نعم بالنسبة للشيعة الاثني عشرية نحن كأفراد لا نكفرهم، لأننا لابد من إقامة الحجة على الشخص إلا إذا أتى بأمر يخرج فيه من الإسلام ليس له فيه حجة، وإلى الأصل أن المسلم يبقى مسلما حتى يأتي بناقض من نواقض الإسلام ولا يكون له فيه عذر فيكفر به. وأما بالنسبة للعقائد الكفرية التي في منهج، لا شك أنها عقائد كفرية، هذا لا يشك فيه أحد، ولكن تكفير الطائفة أهل العلم ما كفروهم يعني بشكل عام هكذا حسب علمي، وإنما هم من 73 فرقة، وإن كانوا هم طوائف كثيرة بعضها لا شك أنه خارج من ملة الإسلام ليس له في الإسلام حظ ولا نصيب، وبعضها لا يخرج من الإسلام إجماعا كالزيدية مثلا. أما الرافضة الاثنى عشرية فلا، اختلف فيهم أهل العلم، فبعض أهل العلم أخرجهم من الملة مطلقا لما يرى عندهم من الكفريات الشنيعة التي لا تحتمل، ومنهم من قال إنهم لا يكفرون ولكنهم أهل ضلال وفس وإن كان القول كفرا، ولا تخلو فرقة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من أقوال كفرية، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، أي ليس كل من قال كلمة الكفر يكون كافرا، وذلك أنا قلت أني لا أكفرهم كأفراد حتى تقام الحجة عليهم، ولكن لا شك أن المذهب فيه أمور كفرية كثيرة، وهذا إن شاء الله تعالى يحتاج إلى يعني جلسة خاصة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، وهو حكم هذه الطائفة، حكم تكفيرهم، ولا شك أن هذا أيضا مرجعه كذلك إلى أهل العلم الكبار، هم الذين يحسمون هذا الأمر. وقد سألت شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل 15 سنة عن حكم هذه الطائفة، فقال أما علماؤهم فكفار وأما عوامهم فليسوا بكفار، وسألته قبل موته بسنة واحدة رحمه الله تعالى فقال علماؤهم كفار وأما عوامهم فأنا متوقف فيهم، هكذا قال رحمه الله تعالى. نعم. السلام عليكم يا شيخ عثمان، بارك الله فيك ودفعت بسرعة بهالمحاضرات، بارك الله فيك ما تقصر، بس في عندي سؤال اللي هو نتطرق الموضوع شوي خصوص القراءات بالقرآن، بغيت أعرف معنى القراءات، هي القراءات سبع الأحرف ما معناها، شو معنى القراءات، وشكرا جزيلا. جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. نعم، بالنسبة للقراءات هو الذي يشكل على الناس هو الأحرف السبعة والقراء السبعة، هذه لعلها أشكلت على الناس، فالقراء غير القراءات، يعني ليس القراء السبعة هي القراءات السبعة أو الأحرف السبعة التي أنزلت، واختلف أهل العلم في هذه الأحرف هل هي باقية موجودة الآن أو باقي منها حرف واحد، على خلاف بين أهل العلم، لكن متفقون كلهم على أن القرآن كامل لم ينقص منه شيء، وما هو موجود من القراءات الآن كقراءة حفص وورش وقالون والدوري وغيرها من القراءات المنشورة في كتب القراءات كالبدور الزاهرة والنشر في القراءات العشر والقراءات السبع المكي وغيرها من كتب القراءات، هذه القراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر، كل هذه القراءات ثابتة عنه بالتواتر، نقلها عنه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ونقلها عن أصحابه التابعون، وهكذا حتى وصلت إلينا. فهذه القراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إنما جاءت للتخفيف، وذلك أن الناس يعني قد يصعب على ألسنتهم خاصة في زمن الأول بعض الأحرف كمثل كلمة الصراط مثلا، بعض العرب لا تسميه الصراط وإنها تسميه بالزاي الزراط، فتكون زاي مشمومة بصاد الزراط، وكذلك مالكي وملكي وتثبتوا وتبينوا وغير ذلك من الكلمات التي جاءت فيها أكثر من قراءة في كتاب الله جل وعلا. فأحيانا تكون هذه القراءات للتفسير تفسيرية، وأحيانا تكون هذه القراءات لاختلاف الألسن. ولذلك لما جمع عثمان القرآن قال إذا اختلفتم في شيء، لأنه جعل ثلاثة من المكيين وهم عبد الرحمن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير وزيد الله بن الزبير وعبد الرحمن الحارث بن هشام ونسيت الثالث الآن من المهاجرين من أهل مكة وزيد بن ثابت من الأنصار، فهؤلاء لما جمعهم عثمان وأمرهم بجمع القرآن الكريم قال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، يختلف في شيء يكتب بلسان قريش. فالشاهد من هذا أن ألسنة العرب أنفسهم تختلف، فلذلك جاءت هذه القراءات تخفيفا عليهم، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم، حبيت أسأل فضيلة الشيخ عن عبارة سيدنا معاوية رضي الله عنه قتل سيدنا حجر بيض رضي الله عنه، فبأي السيدين أقضي، السيد القاتل أم السيد المقتول؟ ولكم الشكر. أنا شخصيا سمعت هذا السؤال 70,000 مرة، تفضل يا شيخ عثمان بارك الله بك. أولا على الصحيح أن حجر بن عدي ليس صحابيا، حجر بن عدي من التابعين وليس صحابيا، ومعاوية صحابي، هذا أمر. أما الأمر الثاني فإن قتل حجر بن عدي قد أنكره كثير من أهل العلم، وكان قتل معاوية له لأنه أثار الفتنة في العراق وأنه حاول أن يؤلب الناس على الخلافة، وهذا أمر الحكم. لا أقول أن معاوية خيرا صنع، ولكن أقول أمر الحكم يحتاج إلى حزم، وإذا كان عبد الله بن عمر يقول ما رأيت أسود من معاوية، قالوا ولا أبو بكر ولا عمر، قال أبو بكر وعمر خير من معاوية ومعاوية أسود منهم، فهذا أنه أثار الفتنة فلذلك أمر بقتله. ولذلك إلى اليوم بعض الناس يقول ليت عثمان رضي الله عنه قتل الذين خرجوا عليه لما خرجوا عليه بالسنة التي قبله وأمسك بهم، ولكنه لم يقتلهم وإنما تركهم وسامحهم. ولذلك كثيرون الآن يقول ليته قتلهم لأنه يكون يعني قد قطع رأس الفتنة، فمعاوية إنما قتل حجر بن عدي لقطع الفتنة لهذا السبب، ولكن هل هذا حق أو باطل هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أختنا رافضية ترسل لنا بعض الطعام كاللحم والدجاج وغيرها من الأطعمة، ما حكم هذه الأطعمة؟ هل هي حلال ونأكلها؟ تفضل يا شيخ. بالنسبة لهذه الجارة التي ترسل الطعام، أولا نقول أنت أيضا لا تقصري معها في إرسال الطعام وإرسال الهداية عن طريق كتيب أو شريط أو دعوة في ظهر الغيب أو دعوة بإخلاص تكلمينها وتنصحينها وتذكرينها بالله سبحانه وتعالى، فهذا من حقها عليك، هذا أولا. أما الثاني وهو كونها رافضية وترسل الطعام فينظر إن كان هذا الطعام لمناسبة من مناسباتهم البدعية وما أكثرها كولادة الأئمة أو وفياتهم أو عيد الغدير أو مقتل عمر أو غير ذلك، لأن مناسباتهم كثيرة، حاولت أن أحصيها مرة فتجاوزت 40 مناسبة خلال السنة الواحدة وكلها مناسبات بدعية، فلا شك أن هذه المناسبات لا يجوز أكل الطعام الذي يرسل لأجلها، ولذلك لا يجوز قبول الطعام إذا كان في أمثال هذه المناسبات. أما إذا كانت أيام عادية كرمضان وغيره أنت ترسلين فهي ترسل لك، الأصل إن شاء الله تعالى إذا لم تكن عندها الأمور الشركية كالطواف حول القبور والذبح للأموات وما شابه ذلك، فالأصل أنها من عوام المسلمين، ويجوز أكل طعامها. نعم والله أعلم. يا سؤال يقول اسأله بالنسبة لذبيحتهم، ذبيحة الروافض هل هي حلال أم حرام، هل يجوز أكلها؟ تفضل يا شيخ. بالنسبة للذبيحة إذا كان الذي يذبحها غيرهم كما هو الحال مثلا عندنا في البلاد، نحن عندنا في الكويت في مسلخ مثلا، كل الناس تذبح في هذا المسلخ والذين يذبحون ليسوا من الروافض، فهذا يجوز أكل هذه الذبيحة. وأما إذا كان الشخص هو الذي يباشر ذبح هذه الذبيحة، هو الذي يمر السكين على رقبتها أي رقبة الذبيحة، فهذا ينظر في حاله. إن قلنا إنه كافر خارج من الملة لا يعذر بجهله، فهذا لا تؤكل ذبيحته ولا كرامة ولا يجوز، بل هذه ميتة. وإن كان ليس بكافر وإنما يعني ضال مضل أو غير ذلك من المعاصي الكبيرة فإنه تؤكل ذبيحته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخ نشهد الله في حبكم وحب من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسؤال يا شيخ بالنسبة لتسليل الصحابي سلمان الفارسي، يعني سمعت أحد الأخ يقول أن السبب أنه يعني من أصل فارسي، وتفضيل الحسين على الحسن لأن الحسين تزوج يعني تزوج أمه أو جارية فارسية، فهذا صحيح يا شيخ، أو هل كان في هناك موقف آخر يعني من صحابي سلمان الفارسي؟ نعم، بالنسبة لي أولا أبو عبد العزيز جزاه الله خيرا كتب أنه لا يجوز يعني أكل ذبيحتهم، هذا قول لبعض أهل العلم كما قلت قبل قليل أنه بالنسبة لذبائح الرافض عند من يكفرهم مطلقا على الإطلاق أنه لا يجوز أكل ذبائحهم، وذكرت أن هذه مسألة خلافية وأحترم جدا رأي الشيخ أبي عبد العزيز. أما بالنسبة لتفضيل سلمان وأولاد الحسين وغير ذلك، لا شك أن هذا فيه نزعة فارسية، بل الأمر تعدى سلمان الفارسي وتعدى الحسين بن علي، تعداهما في كسرى، قالوا كسرى في النار والنار محرمة عليه، وهذا ذكره في البحار أن كسرى في النار والنار محرمة عليه. وسلمان الفارسي نعم، حتى قالوا إنه يوحى إليه، وذلك لأنه فارسي لا شك في هذا. وكذا أولاد الحسين دون أولاد الحسن، لأن أولاد الحسين كلهم ماتوا في زمنه معه يعني في الطف، ما عدا ولده علي بن الحسين، وعلي بن الحسين أخواله فرس، أمه شهربان بنت يزد جرد، فلذلك يعظم أولاد الحسين دون أولاد الحسن والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي والله أنا أريد أسأل الأخ عثمان على كتاب الشافي وتلخيص الشافي، هل هو عنده وهل قرأهم؟ لأنه في نصوص فيها أنه يقول سيدنا عن سيدنا علي لما قتل سيدنا عمر وغسل وكفن دخل عليه علي عليه السلام فقال ما أحب على الأرض أن ألقى الله بصاحبتي من هذا المسجع أي المكفون بين أظهركم، وهذه موجودة في كتاب الشافي والتلخيص. وروايتين أيضا أنه خير هذه الأمة بعد نبيها وأبو بكر وعمر في الشافي وكتاب الشافي. إذا قرأهم وهذه الروايات موجودة، هل كانت في مجرد ذكرهم؟ هل أكو ظرفية معينة؟ لا أخي هذا هو السؤال، بس إذا الكتابين موجودة عند الشيخ أو إذا قرأ هذه النصوص، فهل النصوص نقلها من باب الاستشهاد أو مجرد النقل؟ وشكرا. بس إذا كان الشيخ عنده هذه واحد من هؤلاء الكتب أو الكتابين، الشافي لعلم الهدى وتلخيص الشافي للطوسي، وقرأت ما فيها النصوص أنه منها خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر، فإن صح هذا النقل فيكون هذا نص لما مجال للاجتهاد فيه. وشكرا. أحسنت بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. حقيقة لم أقرأ الشافي ولا تلخيص الشافي لأنه ليس عندي، وجزاك الله خير على الفائدة وأنا قد سجلتها عندي وشكر الله لك. فضيلة الشيخ عثمان، هل ترى أن مناقشة الرافضة قد أفادت في رجوع بعضهم إلى الحق من خلال تجاربك معهم؟ هل ترى أن مناقشة الرافضة قد أفادت في رجوع بعضهم إلى الحق من خلال تجاربك معهم؟ تفضل يا شيخ عثمان. الحمد لله. أولا حيا الله أبا أحمد، وقد سعدت بسماع هذا الصوت القريب إلى قلبي. صلى الله تبارك أن أجمعنا وإياكم جميعا في جنات النعيم. مناقشة الرافضة هل أفادت؟ علمه عند ربي سبحانه وتعالى، الله أعلم. يعني أنا ما يعني ما جاءني شخص مثلا وقال لي أني أعلنت تسنني مثلا من خلال هذه المناقشات مثلا، لكن أسمع مثلا هنا مثلا من يقول مثل هذا الكلام. يتصلون في أناس يعني يخبروني بهذا الكلام، يعني اتصل فيني شخص من الأهواز قبل فترة، لكن ما ذكر لي أنه يعني من المناقشات، ولكن ذكر لي من الأشرطة أنه يعني اهتدى كثيرون ولله الحمد والمنة. فما أدري هل أشرطة المناقشات أو أشرطة الدروس، الله أعلم. وكذلك تأتيني أخبار كذلك سواء في البحرين مثلا أو في الأحساء أو في القطيف أو في غيرها من البلاد، في الأردن عن العراقيين الذين في الأردن أو في لبنان، أن أناس هداهم الله تبارك وتعالى من هذه الأشرطة، فالله الحمد والمنة. لكن أنا كنت قد توصلت إلى نتيجة أن هذه المناظرات فائدتها قليلة، وإن كان فيها فائدة لا شك في هذا، ولكن لعل الفائدة قليلة. وجهة نظر، قد يخالفني غيري له وجهة نظر تختلف، يرى أن بالعكس أن الفائدة أكثر في المناظرات. هذه وجهات نظر يختلف فيها الناس، ولكن أنا توصلت إلى هذه النتيجة من زمان، وكنت أنا ممتنع عن المناظرات، أنا أرى أن ما فيها كبير فائدة. ولكن الشاهد من هذا أنه أرى أن ما فيها كبير فائدة، هذا رأيي، وأن الدروس هذه لعلها تكون أنفع بكثير، والله أعلم. السلام عليكم. يبدو أن الأخ زنق انقطع عنده الخط. الشيخ أبا محمد، السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ حياك الله يا شيخ. إلى أن يعود آية الله زنق نكمل إن شاء الله الحوار. شيخنا أبو محمد، اليوم كلمتك عن شيخ شيعي يبلغ من العمر فوق 60 أو فوق 70، ولكنه شيخ ولله الحمد. ما في صوتي أخوة، صوتي مواضح؟ طيب. والله الحمد والمنة، اهتدى إلى الحق والفضل كله لله. والذي يقول لا فائدة، هذا والله أنا في اعتقادي يعني مخطئ، ولو كان الفائدة رجل واحد فهذا أكبر برهان بأن هذه يعني المناظرات وهذه الأشرطة أيضا تجني الكثير من الخير إن شاء الله. وهو الآن معنا يا شيخ عثمان، رفع يده نكة عدنان 1958، وأنا استميح الأخوة عبر بما أنه شيخ كبير نحترمه لكبر سنه، وأيضا هو مقعد الفراش ومريض، نسأل الله له الشفاء العاجل. شيخنا عدنان هل تسمعنا؟ يا أخي ارفعوا عنه النقطة، بارك الله فيكم، مميز، لو ترفعون عنه النقطة يمكننا الشيخ عدنان منقض. الشيخ عدنان إذا كنت تسمعنا ضع لنا رقم واحد لنقدمك، بارك الله فيك. شكرا أن يستمع لهذه الغرفة المباركة، وأتكلم بأمانة بموضوعية بصدق بضمير، انه انا اهتديت للغرفة. طبعا الاخ اللي قبل شوية حكى عني، صحيح حكى، هو انا شيع الاصل، عرفت الايمان والهداية اجى من هاي الغرفة بالذات. يعني هاي حقيقة جدا. الحقيقة يعني أنا المدين للغرفة غرفة السرداب للهداية للإيمان بسبب يعني السبب الأول أنه الأشخاص الأساتذة المشرفين عليها هم يكون ناسعة الصدر والصبر الطويل والنقاش العلمي اللي فعلا يؤمن الإنسان برب بدون عصبية وبدون نعرات. وها شدني ما أكثر قدم لها الغرفة رغم أنه يعني مثل تلك ملاحظة للشيخ. أنا طبعا إسلامي جديد وإيماني جديد وبحاجة إلى قراءات. أنا أقول الشيعة يرتكزون بدعواتهم وبذكرهم على ثلاث أشياء يودون فيها ويعرفون حرصها لقناعة شخصية. الأول ادعاهم بالدفاع على آل النبي وكأنما هم ماخذين توكيل هم لهم اليد الطولة بالدفاع على آل النبي وغيرهم ما لهم حق. يفترض بالناس المسلمين الواعين انه يسحبون هاي البساط من عندهم بشكل صبور دؤوب بالكلمة الحسنة انه دول الناس هم ما لهم علاقة بآل البيت ودفاعا عنهم دفاعهم عن آل البيت ويشوهم. هاي نقطة هم يستندون على دائما بكل حججهم. الشيء الثاني مسألة السب والصحابة إلى آخره هذا يجب أنه عمل سحب صوت من تحتهم بالحجة وأعتقد أنه السرداب قاعد تقوم بهاي المهمة خير قيام. الثالثة مسألة ما يستغلوها ويشوهون بأفكار الناس هي مسألة استشهاد الحسين. كنا نقدر الحسين رجل استشهد من أجل المبدأ واستشهاده معروفة وروايته معروفة لكن هم يشيعون لهذه الحادثة يشيعون للحسين نفسه من خلال ربطها بتشويهات والمبغاءات ويخرجون عن السياق التاريخي يضرون الحسين أكثر ما ينفعوه ويحرفوه عن هدفه أكثر ما هو الحقيقة. أنا أعتقد سحب الأشياء من تحتهم وعدم المساس بقريات ذول الأشخاص المتبقين هم راح ينسحب البساط اللي واقفين عليه وورا فترة يشوفون نفسهم هم ناس مفلسين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لكلام الأخ فندي بأن هذه المناظرات فيها فائدة كثيرة وكذا ودفاعه المستميت فأنا أعذره في هذا لأنه هو سبب هذه المناظرة. يعني مناظرتي مع عصام العماد سببها الأخ فندي هو الذي رتب هذه المناظرة وهو الذي أبلشنا بعصام. فلذلك أنا أعذره تماما لأنه يدافع عن هذه المناظرات. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لما تكلم به الشيخ عدنان أولا نقول له حياك الله والحمد لله على السلامة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك وينثبتنا ومن يسمع على الحق. ونقول لا شك أن ما نقلته صحيح وهو أنهم يركزون على هذه الأمور وهي الدعاء أن لهم الوصاية على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى للأسف أننا الآن صرنا لا نعرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعاجم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في إيران كل آل بيت النبي عجم وهذا شيء عجيب. وكذا سب الصحابة وكذا الأمر له قضية ارتمائهم بأحضان قضية الحسين رضي الله عنه ولا شك أن هذا كله كتعلق النصارى بعيسى وتعلق اليهود بموسى صلوات الله وسلامه عليهما. لكن فقط كلمة قالها الشيخ عدنان وهي أنهم يضرون الحسين أكثر ما ينفعونه، هم لا ينفعونه ولا يضرونه، بل هو سيد الشهداء وفي الجنة رضي الله عنه وأرضاه، أهل قصدي سيد شباب أهل الجنة وهو شهيد، وهو الآن منعم في قبره رضي الله عنه وأرضاه، فهم لا يضرونه ولا ينفعونه، لكن لعلها سبق لسان. فأسأل الله تبارك وتعالى لك أيها الشيخ الكبير، أسأل الله لك العافية والمثوبة، وأن يثبتنا جميعا على صراطه المستقيم. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت، هل صحيح صحة الخبر الذي سمعناه عن الشيعة وبالخاصة مذهب العلوي أنه إذا تزوج أحدهم في ليلة دخلته يدخل قبله السيد من أجل أن يتبارك الزوجان؟ وجزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. نعم، بالنسبة لهذه القضية أنا مثلك أسمع كما تسمع، لكن ما في شيء يعني قطعي عندي بحيث أحكم عليه، الله أعلم، ولكن نسمع كما تسمعون. أما شيء في الكتب أو شيء في يعني جاني شخص وأخبرني بهذا ما سمعت، لكن الناس تتحدث في هذا، تقول أنه يدخل السيد يباركها وكذا، هذا علمه عند ربي لا أدري، لعل إن كان هناك أحد من الموجودين في الغرفة عنده علم بهذه المسألة عنده يفيدنا، أما أنا فلا علم عندي في هذا الموضوع. نعم، أنا فهمت السؤال، يقول هل تجوز المفاضلة بين الصحابة؟ نعم، إن كان السؤال هكذا فنعم، لا شك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من فضلني على بكر وعمر جلدت حد المفتري، وعبد الله بن عمر يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، وعند الطبراني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إن يسمع ذلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وعلي سأل النبي صلى الله أو عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال أبو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال ثم من، قال ثم أبو عبيدة. فالقصد أن عفوا هذه عائشة اللي سئلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أبو بكر ثم عمر لما سأله عمرو بن العاص. لكن القصد في هذا أن المفاضلة بين الصحابة لا شك، الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، يقول الله تبارك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المفاضلة واردة بين الرسل وبين الصحابة، واردة وبين الناس. نعم، الشاهد من هذا أنني أشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم على هذا الانتظار الطويل، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنبه مرة ثانية أنه الأسبوع القادم لن يكون هناك درس إن شاء الله تعالى، أنا على سفر، وإن شاء الله تعالى الأسبوع الذي بعده نكمل حديثنا حول الصحابة الذي قد يستغرق ثلاث جلسات أخرى أو جلستين، العلم عند الله جل وعلا، ولكن يوفق الله إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com